يقول رحمه الله: ويصح قضاء الفائتة بل تجب مع ساعة وقت. هذا أيضا من فوائد قوله إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يفهم منه أنه لو صلى مكتوبة أخرى لم يدخل في النهي. ولذلك قال المؤلف: ويصح قضاء الفائتة. مثال ذلك: هذا رجل دخل مع الإمام، أتى إلى المسجد بعد صلاة العصر، بعد أذان العصر، لما أقام المؤذن، لما أقيمت الصلاة ذكر أنه لم يصلي الظهر، هل يجوز أن يصلي الظهر؟ نعم، مذهب يقول يصح قضاء الفائتة بل يجب مع ساعة الوقت. لماذا؟ قالوا مراعاة للترتيب، الترتيب واجب، الترتيب واجب. فإن قال قائل تفوته الجماعة، نقول قال المؤلف: ولا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة. قال الترتيب أهم من فوت الجماعة، كونه يرتب بين الصلوات هذا شرط لصحتها، والجماعة أمر واجب، أمر واجب وهو معذور في هذا الحال. إذن إذا أقيمت الصلاة ثم ذكر أن عليه فائتة فإنه يجب في هذا الحال أن يفعلها، يفعلها، ولا يجوز أن يدخل مع الإمام مثلا في صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر، مع علمه لأنه يخل بالترتيب. أما لو شرع مع الإمام في صلاة العصر ثم ذكر أن عليه فائتة فله أن يصليها، لأنه يعني سبق لنا أن الترتيب على المذهب يسقط بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. يعني مثلا لو أنه أراد أن يصلي العصر ولم يبق على خروج وقت العصر إلا مقدار فعلها، وقبل أن يكبر للإحرام ذكر أنه لم يصلي الظهر، في هذا الحال ماذا يصنع؟ قالوا يصلي العصر ثم يصلي الظهر. لأننا لو قلنا صلي الظهر ثم صلي العصر صارت الصلاتان مقضيتين، ولو قلنا صلي العصر ثم الظهر صارت العصر مؤدات والظهر مقضية، فقالوا في هذا الحال يسقط الترتيب. إذن هاتان مسألتان يسقط بهما الترتيب على المذهب: النسيان وهو واضح، وثانيا خشية خروج وقت اختيار الحاضرة. مثال آخر: إنسان قام استيقظ لصلاة الفجر وقبيل طلوع الشمس لم يبقى إلا مقدار الفعل، ثم ذكر أنه لم يصلي العشاء أو أنه صلى العشاء بغير وضوء، مثل أكل لحم إبل أو صلى ناسيا بغير وضوء. هنا بين أمرين: هل يشرع في الفجر أو يجب عليه أن يصلي العشاء ثم يصلي الفجر؟ أما على المذهب قالوا يجب أن يصلي العشاء ثم يصلي الفجر. لماذا؟ قالوا لأنه الآن لو صلى الفجر، لا المذهب إذا خشي خروج وقت اختيار الحاضر قالوا يصلي الفجر ثم يصلي العشاء. لماذا؟ قالوا لأننا لو قلنا يصلي العشاء ثم يصلي الفجر صارت صلاة العشاء مقضية وصلاة الفجر مقضية، ولو قلنا صلي الفجر ثم صلي العشاء لكانت الفجر مؤدات والعشاء مقضية. ومعلوم أن كون إحدى الصلاتين مؤداة والأخرى مقضية أولى من أن تكون الصلاتان مقضيتين، أولى من أن تكون الصلاة مقضيتين. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا ذكر فائتة فإنه يصلي الحاضرة ثم يصلي الفائتة، وله أن يدخل مع الإمام في الحاضرة بنية الفائتة أيضا. إذن هو مخير بين أمرين، مخير بين أمرين: الأمر الأول أن يصلي الحاضرة ثم يصلي الفائتة، والأمر الثاني أن يصلي الحاضرة بنية الفائتة ثم يصلي الفائتة. مثال: رجل دخل المسجد لصلاة العصر، لما أراد الإمام أن يكبر ذكر هذا المأموم أنه لم يصلي الظهر. نقول الآن أنت بين أمرين: إما أن تدخل مع الإمام بنية العصر وإذا صليت العصر فصلي الظهر، وإما أن تدخل مع الإمام بنية الظهر وإذا فرغت من الظهر فصلي العصر وربما رزقك الله جماعة أيضا. أيما أولى؟ هل الأولى أن يراعي الترتيب، أو الأولى، يعني هل الأولى أن يدخل مع الإمام بنية الظهر مراعاة للترتيب، أو الأولى أن يدخل مع الإمام بنية العصر؟ بس يأتيك مسألة أخرى، أنه يشترط على المذهب نية الإمام والمأموم. ما يصلي قد يدرك، لكن المسألة الآن لأن لو صلى مع الإمام بنية الظهر على المذهب يقول الصلاة كانت صحيحة لاختلاف النية. لا ما تختلف، لا لا يقضيها المنفرد والمشكال منفرد. تقول هل الأولى أن يدخل مع الإمام بنية الظهر ليراعي الترتيب، أو الأولى أن يدخل مع الإمام بنية العصر في العصر لأجل أن يراعي اختلاف النية؟ يعني هل الأولى مراعاة الترتيب أو مراعاة اختلاف النية؟ كلكم على الترتيب. مذهب النية، مذهب النية، مذهب يدخل بنية العصر. وشو يصل منها؟ على المذهب. إيه يدخل بنية العصر، لكن على الراجح هو على الراجح كلاهما جائز، هذا وهذا. لو دخل بنية العصر جائز، ولو دخل بنية الظهر جائز. لماذا أولى؟ يعني هل قصد الآن هل الأولى مراعاة الترتيب أو الأولى مراعاة نية الإمام والإتمام؟ هذا يرجح أن يصلي إيش؟ ها؟ يرجح أن يصلي يدخل معهم بنية العصر. نية العصر يعني يقول صلي العصر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول فلا صلاة إلا التي أقيمت، صلاة التي أقيمت. ولأنه في هذا الحال أيضا يحتاط من جهة أخرى وهي اختلاف نية الإمام والمأموم، والترتيب هنا يسقط. يعني كونه يقدم الظهر على يقدم العصر على الظهر هنا يسقط الترتيب. لكن لو فعل هذا وهذا جائز. طيب قال فإن أقيمت وكان يصلي في نافلة أتمها خفيفة إلا أن يخشى فوت الجماعة فيقطعها. وعلم من قول المؤلف رحمه الله إلا أن يخشى فوت الجماعة أنه لو لم يخشى يجوز يقول لي أنا الفرض أهم. قال ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى لحق الجماعة. هذه المسألة لها تعلق بالأولى وهي ما تدرك به الجماعة. الجماعة تدرك إذا كبر المأموم مع الإمام قبل سلامه الأولى أدرك. وعلى ذلك إذا علم المأموم أنه سوف يلحق الإمام قبل سلامه الثانية قبل سلامه الأولى جاز له أن يتم النافلة، يتم النافلة. لكن سبق لنا أن القول الراجح في هذا أنه يقطعها. قال ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى لاحق الجماعة، لأنه أدرك جزءا من الصلاة فأشبه ما لو أدرك ركعة. هذه المسألة سبقت لنا في أول شروط الصلاة، وقلنا إن الإدراك على المذهب إدراك للوقت وإدراك الجماعة. فإدراك الوقت يكون بإدراك ركعة، وإدراك الجماعة يكون بما إذا دخل مع الإمام قبل سلامه الأولى. انتبه، الإدراك يكون للوقت ويكون للجماعة. فإدراك الوقت يحصل بإدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. والثاني إدراك جماعة، يعني ثواب الجماعة، وهذا حاصل بما إذا دخل مع الإمام قبل أن يسلم، قبل تسليم الإمام التسليمة الأولى، تسليمة الأولى. فهذا مأموم دخل مع الإمام وهو في السجود في السجدة الثانية من الركعة الرابعة في صلاة الظهر لحق الجماعة. لماذا؟ قال المؤلف لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة، يعني لأنه أدرك الجزء، وإدراك الجزء كإدراك الكل، إدراك الجزء كإدراك الكل. والصحيح أنه لا يدرك الجماعة إلا إذا أدرك ركعة، وأن جميع الإدراكات لا تكون إلا بإدراك ركعة كاملة، إدراك ركعة كاملة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعلى هذا فالوقت لا يدرك إلا بركعة، والجماعة لا تدرك إلا بركعة، والركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع، بإدراك الركعة بسجدتيها. أنا قلت ركعة تدرك بإدراك الركوع، لكن يقيد هذا لأنه قد يدرك الركوع ولا يدرك السجود، قد يدرك الركوع ولا يدرك السجود. المهم الآن قبل أن ننتهي نقول أن جميع الإدراكات معلقة بإدراك ركعة، فالوقت يدرك بإدراك ركعة، والجماعة تدرك بإدراك ركعة. أما إذا دخل مع الإمام ولم يدرك ركعة فهنا لا نقول إنه أدرك ثواب الجماعة، لا نقول إنه أدرك ثواب الجماعة يعني حصل 27 درجة، لأن هذا الإدراك منه مطلق إدراك وليس إدراكا مطلقا، وفرق بين الإدراك المطلق ومطلق الإدراك. فالذي يدرك ركعة هذا إدراكه إدراك مطلق، والذي يدرك أقل من ذلك عنده مطلق إدراك. طيب، قلنا إنه اشترط للركعة للاعتداد بالركعة أن يدرك الركعة بسجدتيها لا بإدراك الركوع فقط، لأن المأموم قد يدرك الركوع ولا يدرك السجود، قد يدرك الركوع ولا يدرك السجود، فلو أدرك الركوع دون السجود لم يكن مدركا للركعة. كيف يتصور أن يدرك الركوع ولا يدرك السجود مع الإمام؟ نعم، لذلك أمثلة قال الفقهاء من أمثلة ذلك ما لو زحم، زحم عن السجود، يعني بعيد أن ركع مع الإمام لكن في السجود ما أدرك، ما تمكن من السجود، ما تمكن من السجود. وهذه الصورة وإن كان فيها نظر أوضح منها، أوضح منها أنه لو انفرد، يعني الصورة الواضحة فيما إذا أدرك الركوع ولم يدرك السجود، لو انفرد عن إمامه بعد الركوع هذا يكون مدركا للركوع ولم يدرك السجود. مثاله إنسان يصلي مع الإمام، ركع مع الإمام ورفع، لما رفع هاجت معدته فنوى الانفراد وخفف، هذا مدرك للركوع ولكنه ليس مدركا للركعة. وبناء عليه لو حصل معه هذا في صلاة الجمعة في الركعة الأولى هل يصلي جمعة أو يصلي ظهرا؟ انتبه، هذا مأموم، مأموم دخل مع الإمام يوم الجمعة، صلى مع الإمام الركعة الأولى، ركع الإمام ورفع، لما قال سمع الله لمن حمد أحس بها يجام بمعدي لا يستطيع فأراد الانفراد، هل يصلي ظهرا أو يصلي جمعة؟ أدرك ركعة؟ لم يدرك، إيه؟ يصلي ظهرا إن كان نوى الظهر بعد. نعم، إن كان نوى الظهر إذن لا يكون مدركا للركعة. مثال آخر، مأموم جماعة يصلون مع الإمام صلاة الجمعة، كبر الإمام قرأ الفاتحة وقرأ سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى ثم ركع ثم رفع، لما رفع انقطع الصوت ولم يعد الصوت إلا والإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، يوم قال السلام عليكم ورحمة الله الثانية بعد جاء الصوت، ها وش يصلي؟ ماذا يصنع المأموم؟ صلي جمعة، أدرك ركعة مع الإمام؟ لا، ما أدرك ركعة، أدرك الركوع فقط، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد واستمر، جلس ينتظر. واضح؟ إذن لا يلزم من إدراك الركوع إدراك الركعة، إدراك الركعة. ولذلك شبه الحكمة في بعض الروايات من أدرك ساجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، الحديث معروف، الحديث أشهر ألفاظه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي رواية من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، في بعض الروايات من أدرك سجدة، وهذه الرواية تفيد أنه لا بد من إدراك السجود، لأنه قد يدرك الركوع ولا يدرك السجود. يقول رحمه الله ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى لحق الجماعة لأنه أدرك جزءا من الصلاة فأشبه ما لو أدرك ركعة، وسبق أن الراجح أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. قال وإن لحقه المسبوق راكعا دخل معه، دخل معه في الركعة لقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع، هذا ضابط الإدراك، متى يكون المأموم مدركا للركعة؟ نقول إذا اجتمع مع الإمام في الركوع، فالعبرة باجتماعه وليست العبرة، ليست العبرة بتسميع الإمام مثلا، لأنه قد يسمع وهو ما زال وهو لا يزال راكعا. إذن العبرة في إدراك المأموم للركعة أن يجتمع مع الإمام، يجتمع الإمام. قال بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه، يعني يجتمع مع الإمام في الركوع بمقدار الإجزاء. وما هو مقدار الإجزاء؟ مقدار تسبيحة، مقدار تسبيحة، أو على قول الثاني أن السكون وإن قل حتى لو لم تسبيحة. المهم أن الإدراك للركوع لا يكون إلا إذا اشترك المأموم والإمام في الركوع بمقدار قول سبحان ربي العظيم. وعلى هذا فلو هوى المأموم للركوع وأثناء الهوي رفع الإمام، لا يكون مدركا، لا يكون مدركا للركعة. وبهذا تعرف خطأ ما يفعله كثير من الأئمة الآن. كثير من الأئمة لا يقول سمع الله لمن حمده إلا إذا رفع، إذا رفع يقول سمع الله لمن حمده، وهذا خطأ، لأنه في أثناء هذا رفعه قد يأتي مأموم ويركع ويعتد بتلك الركعة، يعتد بتلك الركعة. فهمتم الآن؟ يعني بعض الأئمة الآن وهو راكع، وهو راكع لا يقول سمع الله لمن حمده بمجرد رفعه، لا، يرفع يمكن يزين الميكروفون سمع الله لمن حمده ببطء أيضا. نقول أثناء رفعه هذا يمكن يأتي مأموم يقول الحمد لله أدركت تسبيحة، والواقع أن إدراكه هذا أثناء رفع الإمام، أثناء رفع الإمام. لماذا يصنعون بعض الأئمة يصنع هذا؟ ها؟ يدعون أنه لأجل أن لا يسبقه المأموم، لن يسبقه المأموم. وهذا في الواقع حصل فيه عدة مفاسد، يعني فعل هذا الإمام حصل فيه عدة مفاسد. أولا أنه نفسه عرض صلاته للإفساد هو نفسه. كيف الإفساد؟ لأنه لم يأتي بالواجب عمدا، لأن التسميع محله بين الركنين، بين الركنين، فهو قد تعمد ترك الواجب، ومن تعمد ترك الواجب بطلت صلاته. إذن نقول كيف تعرض صلاتك للبطلان، أو كيف تصبح العبارة الأخرى كيف تصلح صلاة غيرك بإبطال صلاة نفسك أو إفسادها، هذا خطأ، هذا من الخطأ. فأنت مأمور بأن تأتي بما شرع، وكون الناس يفعلون هذا أو هذا أنت لست مخاطبا، علمهم تعليما. أما أن تعرض صلاتك للنقص أو للإفساد عند بعض العلماء من أجل أن تصحح صلاة غيرك، هذا خطأ. وأيضا تترتب عليه مفسدة أخرى، وهي أن المسبوق لو دخل معه في هذا الحال رأى نفسه معتدا بتلك الركعة وهو في الواقع لم يعتد بها. إذن نقول هذا خطأ. يقول رحمه الله: ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم ولو لم يطمئن، ثم يطمئن ويتابع. وأجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع، والأفضل أن يأتي بتكبيرتين. طيب، الإنسان إذا دخل مع الإمام وهو راكع فله أربع حالات. الحالة الأولى أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع، وهذا أكمل الأحوال، فيقول الله أكبر للإحرام ثم يكبر تكبيرة أخرى للركوع. الحالة الثانية أن يكبر تكبيرة واحدة، تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام، فتجزئه عن تكبيرة الركوع، تجزئ عن تكبيرة الركوع، لأن يعني تكبيرة الإحرام ركن وتكبيرة الركوع واجب، فتجزئه. ولأنه ربما لو تشاغل في هذا الحال بتكبيرة الركوع ربما فاتته الركعة، فقالوا إنه يأتي بتكبيرة واحدة وتجزئه. لكن يلاحظ أنه في هذا الحال لا بد أن يكون تكبيره للإحرام وهو قائم، وهنا مسألة يعني يجب أن تنتبه لها وتنبه غيركم لها. بعض المسبوقين الآن إذا جاء ودخل مع الإمام يكبر حال هوية، حال الهوي يقول الله أكبر للإحرام هكذا، وهذا لا يصح، لا بد أن تكون تكبيرة الإحرام وهو قائم. ولذلك شيخ المؤلف يقول: ويأتي بالتكبيرة كلها. وش يستفيد من كلها؟ أنه لو أتى ببعضها حال هوية لم يجزئ. إذن لابد إذا قلنا إنه يتزئ بتكبيرة واحدة لابد أن يكبر وهو قائم، فيقول الله أكبر ثم يركع بدون تكبير. فلو كبر حال الهوي، حال الهوي يعني مثل دخل مع الإمام قال الله أكبر هكذا، ما حكمها؟ أو قال الله أكبر، لا تصح، يعني يشترط في تكبيرة الإحرام أن يكبر وهو قائم. هذه كم حالة؟ حالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع، ينوي الركوع ما نوى الإحرام، فلا تجزئه، بل نقول لا تنعقد الصلاة أصلا، لأن الصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. إذن إذا كبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع فإنه لا تجزئه، لأن تكبيرة الإحرام ركن لم يأتي به، ركن لم يأتي به. واضح الآن الأحوال الثلاث؟ الأولى كبر تكبيرتين للإحرام والركوع، الثانية كبر تكبيرة واحدة للإحرام فتجزئه عن الركوع، لكن يشترط أن يأتي بها قائما. الثالثة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع فلا تجزئه بل لم تنعقد صلاته، لأنه لم يأتي بالركن الذي هو تكبيرة الإحرام. الحال الرابعة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام والركوع، فهذه محل خلاف. إذن أحوال الثلاث، الصور الثلاث الأولى لا خلاف فيها، الصورة الأخيرة الرابعة فيها خلاف. فالمذهب أنه لا يجزئ، مذهب أنه لا يجزئ. قالوا لأنه لا يشرك بين الواجب والمستحب، واجب المستحب لا تشرك بينهما، واضح؟ لا تشرك بينهما. فهنا هذه التكبيرة لم تتمحض للركن ولم تتمحض للواجب، فهو قد شرك بين ركن وواجب، وتكبيرة الإحرام يجب أن تكون خالصة. والقول الثاني أنه يجزئه، أنه إذا كبر تكبيرة واحدة نوى بها الإحرام والركوع فإنه يجزئه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن يقال في هذا الحال ما قيل في الحالة الثانية، أنه لا بد أن يكون قائما، يكون قائما، ولا يقول قائل هذه مشرك فيها بين الركن والواجب، فأجعل نصفها وأنا قائم ونصف الآخر وأنا راكع قسمة. نقول لا، لأن المراعى الركن ولا الواجب؟ الركن، المراعى الركن. إذن هذه أحوال المأموم إذا دخل مع الإمام وهو راكع، أن يكبر تكبيرتين وهو أكمل، أن يكبر للإحرام فجائز، لكن يشترط أن يكون التكبير للإحرام وهو قائم. ثانيا يكبر ينوي به الركوع فلا يجزئ، لأنه لم يأتي بالركن. الصورة الرابعة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام والركوع، فالمذهب عدم الإجزاء، لأنه شرك بين تكبيرة الإحرام والركوع ولا تشريك بين واجب وركن. والقول الثاني الإجزاء، الإجزاء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا القول أصح. نعم، فهمتم سؤاله؟ يقول الآن هل الأولى أني إذا أردت أن أكبر تكبيرة أن أنويها للإحرام أو أن أنويها للركوع والإحرام؟ نعم، نقول هو الآن لو نواها للإحرام فقد صحت صلاته بالاتفاق، ولو نواها للإحرام والركوع صار في خلاف، صار في خلاف. وكونه يفعل العبادة على وجه لا خلاف فيه خير من أن يفعل العبادة على وجه فيه خلاف. نعم، يقول رحمه الله: ويستحب دخوله معه حيث أدركه، حيث أدركه. فإذا أدركه راكعا دخل معه، أدركه ساجدا دخل معه. وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم والإمام على حال فاصنعوا ما يصنع الإمام. لكن الحديث فيه ضعف، فيه ضعف، لكن نقول عموم إنما جعل الإمام ليؤتم به يشمل ما لو أدرك الركوع أو أدرك غيره. فعلى هذا لو أتيت والإمام ساجد فإنك تدخل معه، تدخل معه، حتى لو كنت لا تعتد بهذه الركعة تقول ادخل معه وحصل هذا الخير، تدعو في السجود سجدتين تدعو فيهم. وهذا القول هو كما أن الفقهاء رحمه الله قالوا به ما هو الصحيح، وبه تعرف فعل كثير من العوام إذا أتوا الإمام ساجد ينتظرون. لماذا يا أخي تنتظر؟ لماذا ما تدخل معهم؟ لا أبدأ معهم ركعة جديدة، ركعة جديدة، هذا خطأ. ادخل مع الإمام ولا تفوت نفسك هذا الخير، تفوت نفسك سجدتين، واضح الآن؟ طيب، يقول رحمه الله: ويستحب دخول معه حيث أدركه، وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير. ينحط معه في غير ركوع بلا تكبير، يعني إذا أتى والإمام ساجد فإنه يكبر الإحرام، هذا ركن ما في إشكال، وينحط معه بلا تكبير، يهوي بدون تكبير. لماذا؟ قالوا لأن التكبير إنما يكون الانتقال من ركن إلى ركن يليه، والانتقال هنا انتقال من ركن إلى ركن لا يليه. انتبه، التكبير يكون للانتقال بين ركنين متواليين، وأنت الآن إذا أتيت والإمام ساجد أنت الآن قائم، هل القيام، هل السجود يلي القيام؟ لا، بينهما ركوع ورفع، بينهما ركنان. وتكبيرة الانتقال إنما تكون للانتقال من ركن إلى ركن يليه، والانتقال هنا بالنسبة لك من ركن إلى ركن لا يليه، بل يلي الذي يليه، يلي الذي يليه. فعندنا الآن تكبيرة الإحرام القيام، بعده إيش؟ الركوع، بعده الرفع، ثم السجود. فأنت الآن قائم سوف تنتقل من رقم واحد إلى رقم أربعة، وتكبيرة الانتقال إنما تكون من ركن إلى ركن يليه، من واحد إلى اثنين، من اثنين إلى ثلاثة، من ثلاثة إلى أربعة، وهكذا. واضح يا آدم؟ نعم، هكذا قال الفقهاء. لكن عموم الأحاديث تدل على أنه يكبر حتى في هذه الحال، حتى في هذه الحال. فعموم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع، يشمل هذه الصورة، يشمل هذه الصورة. ولذلك اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، في هذه المسألة. فمنهم من قال إن المسبوق إذا انحط مع الإمام في غير الركوع ينحط بلا تكبير، وهذا هو المذهب. وحجتهم أن التكبير إنما يكون للانتقال من ركن إلى ركن يليه، وهنا الركن لا يليه. والقول الثاني أنه يكبر لعموم الحديث، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع. فالمسألة محل خلاف في من فعل هذا ومن فعل هذا، لكن الأظهر أنه يكبر لعموم الحديث. قال: ويقوم مسبوق به وإن لم يعتد بتلك الركعة، يعني يقوم مسبوق به يعني بالتكبير، لأنه انتقال إلى ركن معتد به. فلا يقول هذا المسبوق الآن: أنا هذه الركعة لم أدركها فلا أقوم بهذا التكبير. نقول: بل تقوم به، فهذا مأموم دخل مع الإمام في السجود، نقول: كبر الإحرام واسجد. إذا أراد المأموم أن يقوم للركعة الثانية هل يكبر ولا لا؟ يقول الفقهاء: إنه يكبر. أو أراد أن يقوم أيضا للجلسة بين السجدتين يكبر. إذن حال دخوله يكبر الإحرام، لكن حال هويه لا يكبر، بعد ذلك يكبر. لماذا؟ قال: لأن هذا التكبير ينطبق على القاعدة أنه انتقال من ركن إلى ركن يليه. ظهر ما فهمته، مفهومه؟ هذا مأموم دخل والإمام ساجد في السجدة الأولى، ماذا يصنع على المذهب؟ يكبر الإحرام. طيب يهوي بدون تكبير، يسجد. قال الإمام: الله أكبر، رفع. هل يكبر المأموم؟ ها؟ نعم يكبر، لأنه على القاعدة انتقال من ركن إلى ركن يليه. ولعموم: وإذا كبر فكبروا، وإذا كبر فكبروا. واضح؟ طيب، إذن قول المؤلف: ويقوم مسبوق به، يعني وإن لم يكن معتدا بتلك الركعة، لأنه انتقال من ركن إلى ركن يليه. نعم. وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا، ولا قراءة على مأموم، أي يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة، رواه أحمد. ويستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه، أي فيما لا يجهر فيه الإمام، وفي سكوته، أي سكتات الإمام. قال رحمه الله: وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا، يعني إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام الإمام التسليمة الثانية ولم يرجع فإن صلاته تنقلب نفلا. وهذه مسألة تقع كثيرا، كثير من المسبوقين من المأمومين يقوم لقضاء ما فاته قبل أن يسلم الإمام الثانية، وذلك إذا سلم الإمام التسليمة الثانية وإذا بكثير من المأمومين قد نهضوا. هؤلاء ما حكمهم على المذهب؟ يقول: يجب أن يرجع إذا قام، يرجع ثم يقوم، ليكون قيامه بعد سلام إمامه. لو قدرنا أنه لم يفعل يقولون تنقلب صلاته نفلا. لماذا؟ قالوا: لأنه فارق الإمام من غير عذر، لأنه فارق الإمام من غير عذر. فهنا نيتان في هذه الصلاة، نية الصلاة ونية الإتمام، فإذا بطلت نية الصلاة بقيت نية ماذا؟ الإتمام. هذا وجه هذا القول. إذن إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام الإمام الثانية ولم يرجع فإن صلاته تنقلب نفلا. وهذا الحكم ليس مبنيا على أن التسليمة الثانية هي ركن أو ليست بركن. حتى لو قلنا إن التسليمة الثانية إنها نفل فالحكم كذلك لا يختلف. ووجه ذلك أنه فارق الإمام من غير عذر، والإمام تجب متابعته حتى في الأمر المسنون، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. والقول الثاني في هذه المسألة أن المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه الثانية فإنها تبطل صلاته رأسا، ولا يصح له لا فرض ولا نفل، لا يصح لا فرض ولا نفل، لأنه فعل محرما في الصلاة حيث فارق إمام من غير عذر، والمحرم في الصلاة يبطلها. والقول الثالث، وهذا القول الثاني رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، والقول الثالث في هذه المسألة أنه إن كان جاهلا صحت صلاته، وإن كان ناسيا أو جاهلا صحت صلاته، وإن كان عامدا بطلت صلاته فعلى هذا تكون الأقوال في هذه المسألة ثلاثة. المذهب أنه يجب عليه أن يرجع ليكون قيامه لقضاء ما فاته بعد سلام الإمام، ووجه ذلك كما علمتم أنه فارق الإمام من غير عذر. والقول الثاني أنه لا يصح له لا فرض ولا نفل. والقول الثالث إن وقع ذلك من ناس وجاهل فصلاته صحيحة، وإن كان من عامد فصلاته باطلة وهذا القول أصح، إنه إذا كان من ناس أو جاهل فصلاته صحيحة. ولكن مع هذا المسألة خطيرة، ولذلك ينبغي للأئمة أن ينبهوا المأمومين على ذلك، لأن هذه المسألة مما يكثر وقوعه بين الناس. ويتجد الآن بعض المأمومين حين أن يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم الثاني، وإذا هو قام، هذا على المذهب فرضه يبطل طيب. وقوله رحمه الله ولم يرجع انقلبت نفلا، هذا أحد المواضع التي ينقلب فيها الفرض إلى نفل، وتقدم لنا أنها ستة مواضع ينقلب فيها الفرض إلى نفل. ما هي؟ نعم، الفرض الذي لم يدخل وقته، ينقلب نفلا ما بان عدمه هذا واحد. وثانيا فرض لم يدخل وقته، مثال ما بان عدمه، مثال إنسان وقع في قلبه أن عليه فائدة، أنه لم يصلي أمس العصر فصلى على أنها قضاء، لما فرغ من صلاته تيقن أنه صلى بالأمس، وأن هذا مجرد وهم، ماذا تكون صلاته هذه؟ تكون نافلة، مع أنه دخل فيها بنية الفريضة. طيب، أيضا إذا صلى الفرض قبل وقته جاهلا فإنه ينقلب نفلا، مثال إنسان أراد أن يصلي الظهر، غلب على ظنه أن وقت الظهر دخل فصلى، لما فرغ من صلاته إذا الظهر لم يدخل، ماذا تكون صلاته؟ نفل. نقول يلزمك أن تصلي الفريضة. قال والصلاة السابقة تكون نافلة، هذا لموضعان. الموضع الثالث هذه المسألة، إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه الثانية. طيب، مسألة الرابعة، نعم، إذا دخل الإنسان يوم الجمعة وقد رفع الإمام رأسه من الركوع من الركعة الثانية ولم يكن نوى الظهر، تكون صلاته نافلة. الموضع الخامس، نعم، إذا أتى بتكبيرة الإحرام قاعدا أو أتمها قائما تنقلب نفلا، مثل ذلك إنسان قادر على القيام قال الله أكبر قاعد ثم قام، نقول صلاته تكون نافلة، لأن القيام ركن في الفريضة. طيب، هذه خمس. مسألة السادسة، إذا أحرم بفرض رباعية ثم سلم من ركعتين ظنا أنها الفجر، مثال ذلك إنسان صلى الظهر على أنها ظهر، في الركعة الثانية تشهد وسلم ظن منه أنها الفجر، هنا يقولون تنقلب نفلا، تنقلب صلاته نفلا. واضح؟ إذن احفظوها، ست مسائل تنقلب فيها الفريضة إلى نافلة. أعيدها مرة ثانية، أولا ما بان عدمه ينقلب نفلا، ما بان عدمه مثل الفائتة التي لم تكن. ثانيا الفرض الذي لم يدخل وقته. ثالثا إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه الثانية. رابعا إذا دخل يوم الجمعة وقد رفع الإمام رأسه من الركوع من الركعة الثانية ولم يكن نوى الظهر تنقلب نفلا. الخامسة إذا أتى بتكبيرة الإحرام قاعدا أو أتمها وهو قائم. سادسا إذا أحرم بفرض رباعية ثم سلم من ركعتين ظنا أنها الفجر فتنقلب نفلا. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا قراءة على مأموم، يعني لا قراءة واجبة، والمؤلف لم يقل ولا قراءة لمأموم، بل قال ولا قراءة على مأموم، وفرق بين العبارتين. فقوله ولا قراءة على مأمون يعني لا قراءة واجبة على مأمون. وأما لو قال ولا قراءة لمأمون فالمعنى أنه لا يستحب له القراءة مطلقا. علمتم الفرق؟ قوله ولا قراءة على مأمون يعني لا قراءة واجبة، وهذا لا ينفي الاستحباب، لا ينفي الاستحباب لأنه نفى الوجوب فقط. وأما إذا قال ولا قراءة لمأموم فمعناه أن المأموم لا يقرأ مطلقا، فعليه لا تستحب له القراءة. من أين أخذنا هذا الفرق؟ نقول لقوله على، وعلى ظاهرة في الوجوب. يقول ولا قراءة على مأموم أي يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة، لقوله عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءته له قراءة، رواه أحمد. ويستحب لمأموم أن يقرأ في إصرار إمامه أي فيما لا يجهر فيه، أي فيما لا يجهر فيه الإمام. إذن المأموم لا قراءة عليه، لا قراءة عليه، سواء كان ذلك في السرية أم في الجهرية، في السرية أم في الجهرية. وهذا هو المذهب، أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم سنة في السرية والجهرية، حتى فيما لا يجهر إمامه فيه لا يتجب عليه. فمثلا في صلاة الظهر لو أنه صلى ولم يقرأ الفاتحة صلاته صحيحة. في صلاة الجهر كالفجر والمغرب والعشاء لو لم يقرأ صلاته صحيحة من باب أولى. الدليل قالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءته له قراءة، فقراءته له قراءة. قالوا وهذا دليل على أنه لا قراءة للمأموم. ولكن الاستدلال بهذا الحديث على العموم فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان له إمام فقراءته، ومتى تكون قراءة الإمام قراءة للمأموم؟ لا تكون إلا إذا سمعه، ومعلوم أنه لا يسمعه إلا في الجهرية. فهذا الحديث في الواقع الاستدلال به على أنه لا يقرأ في السرية استدلال غير صحيح، لأن الحديث من كان له إمام فقراءته، ومعلوم أنها لا تكون قراءة له إلا إذا سمعه، ولا يسمعه إلا في الصلاة الجهرية دون السرية. طيب، هذا قول. والقول الثاني بهذه المسألة أن قراءة الفاتحة لا تجب مطلقا، لا على الإمام ولا على المأموم ولا على المنفرد، فلا تجب الفاتحة على كل مصل، وإنما الواجب أن يقرأ ما تيسر. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، أبي حنيفة. واستدلوا بقوله تبارك وتعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء في صلاته حديث أبي هريرة أنه قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فقالوا ما تيسر، وهذا يشمل الفاتحة وغيرها. وعليه فقراءة الفاتحة غير واجبة مطلقا، وإنما الواجب أن يقرأ شيئا من القرآن. واشترطوا فيما يقرأ فيه من القرآن أن يكون مما يستقل بالمعنى، يستقل بالمعنى. يعني لو قرأ مثلا ثم نظر يفيد معنى مدهامتان، بعضهم التزم هذا وقال لو قرأ حتى هذه، لو قرأ حتى هذه. طيب، ولكن هذا القول أيضا ضعيف، لأن قول الله تبارك وتعالى فاقرأوا ما تيسر هذا ما مجمل بينته السنة، بأن المراد بما تيسر هو قراءة الفاتحة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال عليه الصلاة والسلام كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. وكذلك يقال بالنسبة للحديث. هذان قولان. القول الثالث أن قراءة الفاتحة ركن بالنسبة للإمام والمنفرد دون المأموم في الجهرية، بمعنى أن قراءة الفاتحة تجب على كل مصل إلا المأموم في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. واستدل رحمه الله بقوله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وبأن كون المأموم يقرأ والإمام يقرأ هذا ينافي الائتمام، ينافي تمام الائتمام والاقتداء، لأنه يقول لا، ما فائدة قراءة الإمام ما دام أن المأموم يقرأ، يقرب. والقول الرابع في هذه المسألة وهو مذهب الشافعي أن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصل في حق كل مصل، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقول لا صلاة هذا يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، وبأن النبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف من صلاة الفجر قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حكم وعلل، حكم وعلل، حكم قال لا تفعلوا، ثم علل بقوله فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا الحديث أيضا نص في الموضوع، لأنه عليه الصلاة والسلام قاله في صلاة الفجر في صلاة الفجر. وهذا القول أصح بمعنى أن الفاتحة ركن في حق كل مصل من إمام ومأموم ومنفرد بعموم الأحاديث وأما الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فهذا الحديث فيه خلاف في صحته، بعضهم أيضا لم يحتج به وقال إنه مرسل. طيب الآن عرفنا أن الأقوال إيش كم؟ أربعة. أقواها قولا، هي القول الأخير الذي قلنا أنه ركن، والذي قبله أن الفاتحة أنها لا تجب على المأموم في الصلاة الجهرية، هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو قوي. لكن هنا مسألة على القول الثالث الذي اختاره شيخ الإسلام، وهو أن الفاتحة لا تجب على المأموم في الصلاة الجهرية، هنا يتعلق بإشكال أو مسألة، وهي لو قدر أن المأموم، انتبهوا، أن المأموم دخل مع الإمام في الصلاة الجهرية بعد فراغه من الفاتحة، فهل يجب عليه في هذه الحال أن يقرأ الفاتحة أو لا؟ مثاله مأموم دخل والإمام يقرأ سورة انتهى من الفاتحة ولم يسمع، لما دخل معه والإمام شرع في السورة فدخل معه، هنا هل نقول يجب عليك أن تقرأ الفاتحة أو لا يجب؟ عموم كلامهم رحمهم الله، يعني القائلين بأن الفاتحة لا تجب على المأموم في الجهرية، عموم كلامهم أنها لا تجب، لأنهم قالوا لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا في الجهرية، أواضح الآن؟ لكن لو نظرنا إلى المعنى والمأخذ من عدم إيجاب الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية، عدم إيجابها أحد أمرين، إما أن قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم فإذا سمعه فلا حاجة أن يقرأ وهو يقرأ، وإما لوجوب إنصات المأموم إذا كان إمامه يقرأ. فإذا قلنا بالمأخذ الثاني أو أن العلة هي وجوب الإنصات، قلنا هذا المسبوق الذي دخل مع الإمام بعد فراغه من الفاتحة لا يقرأ لوجوب الإنصات. وإذا قلنا العلة أو المأخذ، إن المأخذ في ذلك أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، قلنا إنه لا يقرأ لأنها لا تكون قراءة له إلا إذا سمعه، كما قلنا في الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولا تكون له قراءة إلا إذا سمعه واضح الآن؟ إذن نقول هذه المسألة عموم كلامهم رحمهم الله، يعني الذين يقولون بسقوط الفاتحة بالنسبة للمأموم في الجهرية، يقولون إنها لا تجب، أو عموم كلامهم أنها لا تجب حتى لو دخل المسبوق مع الإمام بعد فراغه من الفاتحة. لكن إذا أردنا أن نأخذ بالمعنى والنظر، قلنا إن كانت العلة عندهم وجوب الإنصات فنعم لا يقرأ، لأنه لا فرق بين قراءة الفاتحة وبين قراءة غيرها. وإن كانت العلة عندهم أن قراءة الإمام تكفي المأموم، فهنا إذا لم يسمعه يجب عليه أن يقرأ. والمسألة تحتاج إلى مراجعة، هذا يعني أقوله هكذا، لكن يعني لعلكم تبحثون وتنظرون. نعم. طيب الشيخ ما الفرق؟ إذا لاحظوا المسألة هذه، المسألة مفهين، يعني اللي يقولون الآن بأن الفاتحة لا تجب على المأموم إذا كان الإمام يقرأ، كيف يجبون عن المسألة هذه؟ أنا قلت لكم عموم كلامهم سقوطها تسقط، فيقول الإمام المأموم في الجهرية لا تجب عليه الفاتحة. طيب لو قدر أن المأموم دخل والإمام راكع هل تسقط عنه في هذا الحال؟ نعم، على كلا الأقوال تسقط عنه، على كلا الأقوال. فهذا مسبوق دخل مع الإمام وهو راكع، فهنا لا يجب عليه قراءة الفاتحة. لماذا؟ نقول لأنه لم يدرك محل القراءة، إذ أن محل القراءة هو القيام، وهو لم يدرك القيام. وهذه المسألة هي المسألة الوحيدة التي تستثنى على القول الراجح من سقوط الفاتحة عن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا. يقول: ويستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه، أي فيما لا يجهر فيه الإمام، وفي سكوته، أي سكتاته، أي سكتاته. وكم سكت للإمام؟ المشهور أنها ثلاث سكتات، ثلاث سكتات. سكتة بعد تكبيرة الإحرام لأجل إيش؟ الاستفتاح والتعوذ للقراءة، وسكتة بعد الفاتحة، وسكتة بعد قراءة السورة، أي ذا السكتات. واضح؟ السكتات الإمام، السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، إذا كبر يسكت. الدليل هو حديث أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. والسكتة الثانية بعد قوله: وللضالين آمين، يسكت. لماذا يسكت؟ قال بعضهم: يسكت لأجل أن يفصل بين قراءة الفرض والنفل، فالفاتحة فرض والسورة بعدها نفل. وقيل: يسكت لأجل أن يتراد إليه نفسه، يعني يتنفس. وهذه فيها نظر، العلة فيها نظر، لأنه الآن ربما يقرأ سورة أطول من الفاتحة ومع ذلك يسكت ولا ما يسكت؟ لا يسكت. وقال بعضهم: إنه يسكت لأجل أن يستحضر سورة، قراءة سورة، ربما لا يكون استحضر ماذا يقرأ بعد الفاتحة، فيسكت لأجل أن يتأمل وينظر ماذا يقرأ. وقيل إن الحكمة في السكوت لأجل أن يشرع المأموم في قراءة الفاتحة، يعني يشرع المأموم في قراءة الفاتحة. طيب، السكتة الثالثة قبل الركوع، قبل الركوع. وهذه السكتة في الواقع أنها سنة مهجورة، إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله، أليس كذلك؟ نعم. الآن كثير من الأئمة ما يسكت السكتة الأخيرة هذه، تجده من حين ما ينتهي من القراءة: الله أكبر، وانصرنا على القوم الكافرين، الله أكبر. يمكن الكافرين وهو يهوي إلى الركوع، هذا خطأ. السنة أن يقف بعد القراءة وقفة سكتة يسيرة ثم يكبر. يقول رحمه الله: ويقرأ في إسرار إمام، أي فيما لا يجهر فيه إمام، وفي سكوته، أي سكتات الإمام. طيب، على المذهب: ولا قراءة على المأموم، أي أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة. هنا هذا أحد المواضع التي يتحمل فيها الإمام عن المأموم، وما هي؟ الأول فاتحة الكتاب، والثاني سجود السهو. لو سهى المأموم، سهى المأموم في الصلاة مثل نسي، تسبيح، ركوع، سجود، من يتحمل عنه؟ ها؟ الإمام. طيب، أيضا لو قرأ المأموم سورة فيها سجدة يسجد ولا لا؟ لا يسجد، يتحملها الإمام. أيضا مما يتحمله الإمام عن المأموم السترة، سترة المصلي. الإنسان يشرع له أن يصلي إلى سترة، إما وجوبا أو استحبابا. المأموم سترته، سترة الإمام سترة للمأموم. طيب، أيضا مما يتحمله الإمام عن المأموم التشهد الأول عمن سبق بركعة، عمن سبق بركعة. قولنا عمن سبق بركعة، ولا نقول إذا تركه ناسيا، لأن إذا قلنا تناسيا يدخل في تحمل الواجبات السابقة، فهذا مسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثانية. الركعة الثانية سوف يجلس، يزيد في صلاته، حيث أن الإمام الثاني في حقه يتشهد، وسوف يترك التشهد في الثالثة بالنسبة للإمام التي هي ثانية بالنسبة له. طيب، في شيء آخر؟ واجبات، إذا نسي واجبات، الواجبات، نعم، قراءة الفاتحة. إحنا قلنا ماذا؟ قلنا التشهد. إيه، إذا نسي التسبيح، إيه تسبيح. طيب، التكبيرات والتسميع أيضا، لو نسي يقول: سمع ربنا ولك الحمد، يتحمله عنه إيش؟ المأموم، الإمام. والحاصل أن المأموم، أن الإمام يتحمل عن المأموم جميع الواجبات، كل واجبات الصلاة إذا نسيها المأموم فإن الإمام يتحملها عنه، هذا واحد. ثانيا أن الإمام يتحمل عن المأموم ما يحصل في صلاة المأموم من سهو بزيادة أو نقص، مثل لو أن المأموم مثلا قام، الإمام مثل قال الله أكبر جلس التشهد الأول وقام المأموم، قام وقف، هنا يقول يجب أن يرجع لزيادة، هل يسجد للسهو إذا لم يكن مسبوقا؟ لا، لا يسجد للسهو. لو إيش؟ إيه هذه مسألة، لو أن الإمام ركع قبل أن يتم المأموم الفاتحة، هذه لا تتأتى إلا على القول بأن الفاتحة ركن. هنا نقول إن كان هذا المأموم قد أدرك صلاة الإمام من أولها فإنه يأتي بالفاتحة ولو ركع الإمام ثم يأتي بالركوع، فهو كمن سبق كالمسبوق إلى إيش؟ إلى ركن، مسبوق إلى ركن. كما قلنا فيما تقدم لو أن المأموم مثلا سهى ولم يشعر إلا والإمام ساجد يركع ويرفع حتى يدرك الإمام ساجدا، هذه مثلها. وأما إذا كان هذا المأموم مسبوقا بحيث أنه دخل مع الإمام في أثناء الركعة، دخل مع الإمام قبيل الركوع وشرع في الفاتحة فركع الإمام، فنقول هنا إن كان يغلب على ظني أنه يتمكن من إكمال الفاتحة قبل رفع الإمام فإنه يأتي بها ثم يركع، وإن كان يغلب على ظني أو يتيقن أن الإمام سوف يرفع قبل فراغه من الفاتحة فهنا نقول يركع ويترك الفاتحة، وإنما يتركها لأنه لم يدرك محلها، فهو كالذي دخل مع الإمام وهو راكع. واضح التفصيل الآن؟ إذن إذا ركع الإمام والمأموم لم يكمل الفاتحة فله حالان، الحال الأولى أن يكون هذا المأموم قد دخل مع الإمام من أول صلاته فيجب عليه في هذا الحال أن يأتي بها ويلحق الإمام في الموضع الذي هو فيه سواء في الركوع أو في السجود أو في غيره. والحال الثاني أن يكون مسبوقا بحيث أنه دخل مع الإمام قبيل الركوع، فهنا إن تمكن أن يقرأ الفاتحة ويدرك الإمام راكعا فعل، وإن لم يتمكن أو خشي أن يرفع الإمام رأسه قبل أن يكمل الفاتحة ففي هذا الحال يقول تسقط عنه، فهو بمثابة من أدرك الإمام راكعا. هذا في السرية والجهرية، على قول الراجح في السرية والجهرية. شف الآن الإمام إذا قام إلى زائدة، فالمأموم إن علم أن الإمام ساهي ناسي فهنا لا تجب متابعته بل لا تجوز متابعته، وإن علم أن الإمام قام إلى هذه الزائدة لإكمال صلاته وأنه ترك ركنا أو أخل بركن فيجب على المأموم أن يتابعه، مثل ما لو أن الإمام سجد للسهو وأنت ما تعلم أن الإمام ترك شيئا يوجب السهو، تسجد معه ولا لا؟ تسجد معه، معنى تزيد في صلاتك، إذن هذا مثله. فهذا هو التفصيل، إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة فإن علمت أنها زائدة وأن الإمام ساهي في قيامه فهنا لا تجوز المتابعة بل تجلس وتنتظر أو تسلم، تفارقه وتسلم. وإن علمت أو غلب على ظنك أنه قام لإكمال صلاته كما لو نسي الفاتحة في ركعة من الركعات فهنا يجب عليك أن تتابعه بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به. هذا العلم سهل، يعني صعب سهل، نقول الإمام إذا كان فقيها وقام لإكمال صلاته وسبحوا به يشير إليهم أن قوموا، أيه إذا قام وقال سبحان الله يقول لهم هكذا يشير قوموا، يتابعون وجوبا ولو كان لو قام إلا لو خامسة. أنت ألست تتابع في سجود السهو مع أنك ما يظهر لك شيء خلال في الصلاة؟ إذا زدت سجدتين